لكن هذا هو الغالب. فمثلا في أحاديث تدل على وجوب الوتر وأحاديث تدل على عدم وجوبه. توسط أناس وقالوا من له ورد من الليل وجب عليه ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقا، لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي لما قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي المدينة مرة ثانية، يدل على عدم وجوب الوتر. اي معلوم، لانه صلى بغير وضوء. نعم لو صلى وهو يعلم لربما نقول كافر، كما قال ابو حنيفه من صلى وهو محدث عالما بحدث فهو كافر، لو صلى وهو عالم فهو آثم بالاتفاق. اما الان نقول لست بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب الجهل، ولكن وجوب الاعاده يجب عليه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي يقول والله لا أحسن غير هذا فعلمني، أمره أن يعيد مع أنه جاهل؟ فهناك فرق، وأنا قررت هذا كثيرا، فرق بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح. فالمحظور إذا فعلته ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليك وكأنك لم تفعله لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله. لما صلى الرسول ركعتين سلم من ركعتين ناسيا ما قد يعفى عنك تكثر ركعتان، كمل هنا. هذا سؤال جيد، يقول لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، سارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر؟ كذا نقول في هذا الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد من يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل. درس قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الصلاة الجماعة: إن صلى فرضا ركعة لم تصح، وإن ركع فرضا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول في من جاء إلى المسجد فوجد فرجة الأخ يدخل فيها، فإن وجد الصف تاما صلى وراء الصف مجتهدا بس تابع للإمام؟ طيب، هذا القول الراجح على كلام المؤلف. اي نعم، لا، يتقدم إلى يمين الإمام أو يجذب إذا لم يمكن. طيب، ما تقول يا آدم، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أن يقف في الصف إذا ما وجد الفرجة، إذا لم يجد مكانا في الصف أن يقف خلف الصف وحده. طيب، إذا قال قائل كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لفرد خلف الصف؟ هي أنت ما حضرتها. نعم، يجيب على ذلك أنه إذا استطاع، يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه من باب الضرورات يقف خلف الصف، أما إذا وجد فرجة فإنه يدخل. لكن الحديث مو عام، لا صلاة لفرد خلف الصف أو لمنفرد خلف الصف. صلاة منفرد في الصف إذا لم يجد فرجة، صلى بدون عذر. يعني قد يوحي هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانا لكن صلى خلف الصف. طيب، هذا جواب. جواب آخر رشيد. نعم، نوع عام مخصوص لقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وجميع الواجبات تصبح في العجز. نعم، هذه اثنين. نعم، أن العلماء مختلفون في صحته، لكن على القول بأنه صحيح. أن ذلك يخصص بقول تعالى اتقوا الله. هذا قاله رشيد. لا. نعم، وهذا قاله الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة قالوا إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبثان، والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكننا نرجح خلاف هذا القول بأن الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا لا محالة فهو نفي للصحة، لأن نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فالشيء إذا وجد وهو فاسد فهو شرعا إيش؟ غير موجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فحينئذ يحمل على نفي الكمال. فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة. طيب، ولكننا نقول هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، قال المؤلف مبتدأ درس الليلة: فإن صلى ركعة فذا لم تصح. قوله فإن صلى ركعة فذا لم تصح، لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، فإن قوله ولا الفذ خلف الصف هو معنى قوله هنا فإن صلى ركعة فذا لم تصح، لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدا لقوله وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هاتان مسألتان، الأولى قال إن ركع فذا يعني وحده ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاة لزوال الفردية قبل تمام الركعة، لأن هذا الرجل زالت فرديته قبل تمام ركعته فصحت صلاته. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف رحمه الله جعل المرحلة هي سجود، أو جعل الغاية سجود الإمام، إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. مثال ذلك رجل وقف خلف الصف وصلى وكبر وركع ورفع بدون عذر، الصف لم يتم، ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام، فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة لأنه دخل معه من أزال فذيته قبل سجود الإمام. كذلك أيضا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ركع فذا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة على كلام المؤلف، لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة. يعني يجعلون يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. هذا إذا كان لغير عذر. أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف، العبرة بإيش؟ بسجود الإمام، العبرة بسجود الإمام. فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟ قالوا إن العذر هو خوف فوت الركعة، فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة، فله أن يكبر ويركع فذا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد، قبل أن يسجد الإمام. فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشهور من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر. فإذا كان لغير عذر فالعبرة بإيش؟ برفع الإمام من الركوع. وإن كان لغير عذر فالعبرة بسجود الإمام. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، العذر تمام الصف. فإذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة. أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع. إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. دليل ذلك، أما المسألة الأولى إذا كان لعذر فقد عرفتم دليلها فيما سبق، وأما الثانية فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام، أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير منفرد. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فصار القول الصحيح التفصيل فيه: إذا كان لعذر والعذر تمام الصف فصلاته صحيحة مطلقا، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع. إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة. نعم. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته فصلاته صحيحة؟ نقول الدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، أنه أدركه راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فدعا له ونهاه أن يعود، نهو أن يعود، لأن المشروع أن لا تركع، أن لا تدخل في الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة فدل هذا على أن ركعته صحيحة، وهو كذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الاقتداء. أحكام الاقتداء يعني معناه اقتداء المأموم في الإمام. وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم في هذا الاعتبار ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، وهي متابعة ومسابقة وموافقة وتخلف. واضح؟ لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة. المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه. هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد، أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل. يقول المؤلف: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد. في المسجد يعني في المسجد الواحد. فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات. ولاحظوا أنه لا بد من أن يكون مع المأموم من يزيل إيش فرديته، لا بد من هذا. لكن لا يشترط أن يلي الإمام. فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه، وبينهما مثلا 50 مترا، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يره، أو رأى المأمومين أم لم يرهم. ولهذا قال: وإن لم يره أي يرى الإمام ولا من وراءه إذا سمع التكبير. معلوم أنه لا بد من سماع التكبير. لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه. فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد شرطا واحدا فقط، وهو سماع التكبير، لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد. طيب، فإن كان خارجة، يقول المؤلف: وكذا خارجة إن رأى الإمام أو المأمومين. إن رأى الإمام أو المأمومين، فاشترط المؤلف رحمه الله فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين. نعم، ولهذا قال: إن رأى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف. فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام من شباك، وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام، لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة. إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان. الشرط الأول سماع التكبير. الشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف أو في بعض الصلاة. وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب، أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، وذلك لأن الواجب في الجماعة، الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو المتابعة، متابعة المأموم والإمام، والثاني المكان، والثاني المكان. وإلا لقلنا إنه يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد، وإمام ومأموم واحد في حجرة بينها وبين المسجد مسافة، رجلان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. ولنطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين، إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة. ونقول لهم إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة الصلاة، بصحة صلاة المأموم خلف المذياع. وعلى هذا نقول لا نصلي الجمعة في المسجد هنا، لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل. كم جماعة المسجد الحرام؟ ألوف، بينما المسجد هذا يمكن 700 نفر مثلا. نعم، إذن ما حاجة نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع أيضا، والذي يقول خلف المذياع لا يشترط الرؤية، لأن المذياع لا ترى فيه لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى. وعلى هذا فنقول اجعل التلفزيون أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغون الألف. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به، لأنه يؤدي إلى ترك الجمعة. وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم، جالسا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، يكبرون للإحرام، هم هو بيصلي أمامهم جالس على الجدار، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول الله أكبر فيسجدون، وهكذا. هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة، وهو فتح باب للشر، لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفزيون فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك يكون صفا. لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون، لأننا نقول له لا يصح الاقتداء بإمام المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهور. نعم هنا، وهذا غير ممكن إلا كان في الحشر، ما ندري الله أعلم. على كل حال القول الراجح أنه لابد من شروط ثلاثة: أول سماع التكبير، والثاني الرؤية وفيها نظر، حتى الرؤية فيها نظر مدى يسمع التكبير، فالرؤية ما هي ضرورية، لكن لا بد من اتصال الصفوف. وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق وصلوا أيضا على عتب التكاكين فإن هذا لا بأس به. يقول إن رأى الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم، تصح الضمير يعود على صلاة المأمومين، خلف إمام عال عنهم يعني فوقهم، مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الدكة اللي يسمونها الدكة، أو هي الدكة ولا الخلوة، خلوة في الأسفل، بعضهم يسميها البتروم أظن، والقبو والمخبأ. نعم على كل، أنتم عارفينه الآن، الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع المنبر صار يصلي عليه، يصعد ويقرأ ويركع، فإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد في الأرض، وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. لكن المؤلف يقول ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. يكره أي شيء؟ يكره علو المأموم، علو الإمام إذا كان ذراعا فأكثر. ولكن ليس لهذا دليل بين، لأن الحديث الذي استدلوا به إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم لا تقوم به الحجة. ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم على المنبر. فعلى ما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله من الأخذ بهذا الحديث، يقولون إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو يسيرا، على ما إذا كان العلو كثيرا. ولكن يبقى النظر أن يقال من الذي قدره بالذراع. يقول لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع، الدرجة السفلى منه لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. والقول الثاني أنه لا يكره، القول الثاني أنه لا يكره مطلقا، بناء على أن الحديث الذي استدل به المؤلف استدل به الأصحاب رحمهم الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة. واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة، قال إذا كان الإمام منفردا بمكانه أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه. تبارك هذا ذهب إليه بعض العلماء وقال إنه إنما يكره حيث إيش؟ حيث انفرد الإمام بالمكان، أما إذا لم ينفرد فلا بأس. وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة؟ أين الاجتماع؟ ما في اجتماع. طيب لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره؟ لا، لا يكره. فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الخلوة مثلا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بأس. يقول رحمه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. طيب الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد، المعتبر ذراع اليد، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد باليد اليد المتوسطة، لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلا وبعض الناس يكون ذراعه قصيرا، فالعبرة بالذراع المتوسط. قال رحمه الله: ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق. إمامته في الطاق، ما معنى إمامته في الطاق؟ معنى إمامته في الطاق يعني كدخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى المحراب. وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، فيكون أحيانا واسع بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. نقول يقول المؤلف إن هذا مكروه، أن يكون الإمام في طاق القبلة، لآثار وردت عن الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين، استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه لو أخطأ في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، فلهذا يكره. ولكن إذا كان لحاجة، مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق، فإن هذا لا بأس به. نعم. ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك، فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه وقال إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام، وبعضهم كرهه وقال إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصارى، يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته. ولكن الصحيح أنه مباح، لا نأمر به ولا ننهى عنه. والقول بأنه مستحب أقرب إلى الصواب من القول بأنه مكروه، لأن الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصارى، يعني أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة، لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبه فلا كراهة. نعم قد يقول قائل: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ نقول: نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها، أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب. المهم ما دامه ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد، يعني لم يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة، فكيف نكرهها؟ ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب، ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة. ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية، ففيها فائدة. وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفراش فرشها بالعكس، جعل وجوهها إلى عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفرش وجعل القبلة خلف ظهره، لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب. فعلى كل حال قصدي بهذا أن هذه المحاريب فيها فائدة، وهي الاستدلال بها على القبلة. يقول: كإمامته في الطاق. أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق، فإن هذا لا بأس به. نعم. ثم بعد ذلك دخل رجلان وصلى خلف الصف لمكتمة، في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفعل يقطع صلاته ويواصلها؟ نعم. يقول: رجلان صفا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل، فهل يبقى هذا فذا؟ نقول: لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فليدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا. من صلى قبل ركعة وجاء بعد ركعة فتلك وقف بيده، وبعد يعيد ركعة واحدة وهي بطلت، لا تبطل صلاته جميعا. إيه نعم، لأن الركعة لما صلى ركعة بلا وبلا عذر بطلت أصلا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يبنى عليه. نعم. توجيه الشيخ حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى وراءه صلى لوحده. نعم. صلى خلف الإمام. توجيه الأئمة الأئمة الثلاثة لهذا أمره أن يعيد الصلاة. نعم نعم. يقول هذا على سبيل الاستحباب. أمره أن يعيد الصلاة. هنا. هنا أمره على سبيل الاستحباب لأجل تكون أكمل. وجهه بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تم، لأن قوله رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف ما ندري هل الصف تام ولا غير تام. نعم. المسجد الحرام إذا قيم الصلاة صفنا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغ، فإذا رفت له صار من قدام أيضا فراغ، فإذا بدأت كنا نقول إلى الركعة. والله اللي أرى أنا في المسجد الحرام إنك تحرص على الصف المقدم، لكن إذا انفتحت فرجة لا تتقدم، لأنه مشكل إذا انفتحت فرجة وتقدمت فتحت فرجة بالصف الذي أنت فيه، وربما أيضا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضا وصفك أنت تام، وهذا يقع كثيرا، يكون الصف اللي بين يديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة والصف اللي أنت فيه كلهم مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيها أحسن من ذاك. نعم. المسجد ويكون مصلى النساء داخل سور المسجد ومنفصل حال الغرفة ومسمعون بالسماعات، إيه؟ داخل المسجد أم ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد هذا. نعم. إذا توفرت الدواعي إلى التزام النبي صلى الله عليه وسلم إذا إيش؟ إذا توفرت دواعي. نعم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يفعل. نعم. ما يكون فعله بعده بدعة. إذا قصد به العبادة. إذا قصد به العبادة صار بدعة لا شك. والوسائل لا إله يا شيخ. الوسائل نرى أنها لا حكم المقاصد. فمثلا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول إنها ليست ببدعة لأنها ليست مقصودة بذاتها وإنما هي وسيلة. ما نقول لا حكم المقاصد يا شيخ. أين؟ والمقصد عبادة. لا لا. لأن العبادة لا تتم إلا بهذا يكون هذا له حكم العبادة. هي ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة. نعم. نقول هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعا له. تابعا له. وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول إنها مبنية على بدعة. فتكون بدعة. نقول هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعا له. فنحن نقول لا نقول للناس افعلوه على أنه مستحب عن المحراب، لكن افعلوها على أنه مباح. صار الناس لا يعرفون بالقبلة لا يعرفون القبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك. نعم مصطفى. بعض الأمصار بعضهم يرسم رسم إيه؟ هذا أيضا طيب، إذا رسم لا بأس يحصل به المقصود. نعم. شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم العموم في مقال ينزل الأحوال. العموم. الأقوال ينزل منزلة العموم في الأحوال. هو أصلا القول هو اللي دال على العموم. القول العام يكون دالا على العموم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف. نعم. نعم. لا لا مهب هذه. مهب هذه. هذه نقول لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم، فإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الذي يشترط لصحة الاقتداء اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد؟ سماع التكبير فقط. أنا أقول لك في داخل المسجد فقط، ما يشرط شيء. هذا إذا أنا أقول إذا كان في المسجد سماع التكبير فقط، ما يشرط غيره أبدا، علم ولا ظن؟ طيب صحيح، إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير، حتى لو تباعد ما بينهما، حتى لو تباعد ما بينهما بأن كان المأموم في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه، لكن لا شك أن ترى أن تقارب الصفوف بعضهم بعض هو السنة والأفضل. طيب إذا كان خارج المسجد يا أحمد، كلام المؤلف ما الذي اشترط وهما؟ هذا كلام المؤلف دون رؤية الإمام، دون رؤية الإمام. العلم يا أحمد العلم، إذا لم تعطه كلك فاتك. نعم. يعني يشترط شرطان، سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين. صح، هذا على كلام المؤلف. طيب يا الملك، هل يشترط شرط ثالث على على قول الله؟ إذا كان خارج المسجد لأنه يسمع التكبير. هو اشترط، لازم كلام المؤلف، سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين. سليم، اتصال الصفوف على الصحيح، اتصال الصفوف على قول الراجح. نعم.